إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في درس أمس عند آية الأعراف، يقول الله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ومضى معنا الكلام عن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، وعرفنا الآيات الست التي أوردها الشيخ رحمه الله للدلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أول تلك الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. والله عز وجل قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر، بل ما هو أسرع من ذلك، ولكن لحكمة يعلمها سبحانه خلق السماوات والأرض في هذه المدة في ستة أيام. الأرض وجعل الرواسي وتقدير أقواتها كان في أربعة أيام، والسماوات خلقها سبحانه في يومين. واختلف العلماء في هذه الأيام، هل هي مقدرة بمدة أيام الدنيا المعروفة؟ فهذا هو الظاهر والمتبادر من الآيات، كما يقول ابن كثير رحمه الله، أو هي مدة أطول من ذلك بكثير، يعني أن اليوم مقداره ألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا القول ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، فهو مروي عن مجاهد وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهم من أهل العلم، والله عز وجل أعلم بالصواب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أخبر الله جل وعلا أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، والعرش في اللغة هو سرير الملك، يعني السرير الذي يجلس عليه الملك، كما قال جل وعلا: ولها عرش عظيم، وكما قال سبحانه: ورفع أبويه على العرش. هذا هو المعروف في اللغة من كلمة العرش. وأما عرش الرحمن تبارك وتعالى فهو مخلوق عظيم اختصه الله تبارك وتعالى بأمور. أولا، اختصه الله سبحانه باستوائه عليه، وقد أخبرنا جل وعلا في سبعة مواضع في القرآن أنه استوى على العرش: أعراف، يونس، رعد، ثم في طه، فرقان، سجدة، والحديد بها استوى. فهذه سبعة مواضع أخبر الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش. واختص الله عز وجل العرش ثانيا بأنه أعلى المخلوقات، فأعلى المخلوقات هو العرش، وثالثا هو أكبر المخلوقات، ورابعا هو أثقل المخلوقات. إذن هذه أربع مميزات للعرش اختصه الله عز وجل باستوائه عليه، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وأثقلها. ويدل على الأخير قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في ذكر التسبيح العظيم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فالمقام مقام ذكر أعظم الأشياء، فلما ذكر الثقل ذكر العرش، فظاهر هذا أنه أثقل المخلوقات، والله تبارك وتعالى أعلم. أما استواء الله عز وجل على العرش فإنه بمعنى علوه وارتفاعه عليه جل وعلا. استوى الله على العرش يعني على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه ولا يماثل استواء المخلوقين. فهذه صفة نؤمن بها. أخبرنا الله عز وجل بأنه استوى على العرش كما علمتم في سبعة مواضع من كتاب الله، وليس لنا معشر المسلمين إلا أن نؤمن ونسلم لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف نقول إن الله استوى على العرش مع أنه القائل ليس كمثله شيء، ونحن لا نعقل من يستوي على الأشياء إلا وهو مخلوق؟ فإذا قلنا إن استوى على العرش بمعنى على وارتفع، فيكون الله عز وجل مشابها للمخلوق. والجواب أن على المسلم أولا أن يذعن ويصدق بما جاء في كتاب الله عز وجل، ويعتقد بأن كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يتناقض، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والله قد استوى على العرش، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا، الله أعلم بما أضاف إلى نفسه: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله أخبر أنه قد استوى على العرش، وهو أعلم بما يليق به سبحانه من نعوت الجلال وصفات الجمال تبارك وتعالى. ثالثا، أن استواء الله عز وجل على العرش لا يلزم منه أن يكون مشابها للمخلوق، فإن لله عز وجل استواء يليق به، وللمخلوق استواء يليق به. واشتراك المخلوق والخالق في أصل الصفة لا محذور فيه، فالاستواء من حيث هو قبل أن يضاف إلى الله عز وجل أو إلى المخلوق هو بمعنى العلو والارتفاع، فلما أضيف الاستواء إلى الله اختص بالله عز وجل. فكما أن ذات الله ليست كذات المخلوق، فكذلك صفة الله عز وجل ليست كصفة المخلوق. وتنبه يا رعاك الله إلى أن المخلوقين مع اشتراكهم في كونهم مخلوقين ومفتقرين ومحدثين، وكلهم من جملة الممكنات لا من جملة الواجب، فالله عز وجل هو الواجب واجب الوجود تبارك وتعالى، وكل ما سواه فإنه من الممكنات ممكنات الوجود، تأمل أن المخلوقات قد تفاوتت في كيفية وحقيقة استوائها مع كونها جميعا مخلوقات. تأمل معي في ثلاث آيات في كتاب الله، قال جل وعلا: لتستووا على ظهوره. تأمل أن الإنسان يستوي على ظهر الدابة بكيفية معينة. قال جل وعلا ثانيا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني على السفينة. تخيل استواء الناس أو استواء الإنسان على ظهر السفينة، له كيفية مختلفة عن كيفية استوائه على ظهر الدابة. تأمل ثالثا في قوله سبحانه عن سفينة نوح واستوت على الجودي. الجودي جبل، تخيل كيف تستوي سفينة على جبل. السؤال الآن، هل استواء السفينة على جبل كاستواء الإنسان على ظهر الدابة؟ الجواب لا، هذا له هيئة وهذا له هيئة، هذا له كيفية وهذا له كيفية. فإذا كان المخلوق مع المخلوق ما تساويا في كيفية الصفة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ بل الإنسان نفسه له حالتان في الاستواء، يستوي على السفينة بمعنى يرتفع ويستقر عليها بهيئة، ويستوي على الدابة بمعنى يرتفع ويستقر عليها بهيئة أخرى، مع أنه إنسان واحد، ومع أن الموصوف واحد، ومع ذلك لما اختلف ما استوى عليه اختلفت الكيفية والكنه والحقيقة. إذن إياك أن تظن أن ما أخبر الله عز وجل به من الصفات يوهم التشبيه، وبالتالي نحن بحاجة إلى البحث عن تأويلات لهذه الصفات كما يقول بعض الناس. هذا مسلك خاطئ. الواجب هو أن نمر هذه النصوص على ظاهرها بعد أن نفهمها في ضوء لغة العرب التي نزل القرآن بها، مع اعتقادنا أن الله تبارك وتعالى له صفة لا تماثل صفات المخلوقين، وأن للمخلوق صفة لا تماثل صفة الخالق تبارك وتعالى. هذا هو المسلك الحق، وهذا هو المنهج الصواب الذي يجب أن تسلكه يا أيها المسلم إذا مر بك آية أو حديث اشتملتا على صفات لله تبارك وتعالى. ألم تر إلى أن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سميع بصير فقال وهو السميع البصير، وأخبر عن المخلوق بأنه سميع بصير قال فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، وإن اشتركا في الإطلاق. إذا أخبر الله عن نفسه بصفة واتصف المخلوق بهذه الصفة من حيث الأصل، فإن هذا ليس هو التمثيل الممنوع. لكن إذا قال الإنسان الله يستوي استواء مثل استواء المخلوق، نقول هذا تشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر. قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال جل وعلا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل النهار يعني يدخل الليل في النهار، والعكس صحيح، فإن الله عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. هنا قال يغشي الليل، يغشي يعني كأنه يجعل الليل غشاء للنهار، غشاء بمعنى غطاء، يغطي الليل نور النهار حتى يمحوه، يطلبه حثيثا مسرعا، هذا يدخل على هذا وهذا يدخل على هذا، ويستمر الأمر هكذا دواليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الليل يدخل على النهار والنهار يدخل على الليل، وكل ذلك حثيثا يعني بسرعة، ليس هناك فاصل، ليس هناك شيء ثالث يحول بين هذا وهذا، بل الليل يدخل على النهار والنهار يدخل على الليل، وكل هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات منصوبة على الحالية، حال كونها مسخرات يعني مدبرات، يدبرها الله عز وجل ويصرفها كيفما يشاء وفق حكمته تبارك وتعالى. ومن تأمل في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وفي مسار الشمس والقمر وفي مسار الأرض وما بين سبحانه وتعالى في كتابه، للشمس ينبغي أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، دقة متناهية تدل على أن الفاعل الخالق حكيم عليم قدير عظيم سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. الخلق لله عز وجل صفة، يعني الإيجاد من العدم، هذه صفة يختص الله عز وجل بها. ألا له الخلق، أو ألا له الخلق يعني المخلوقون ملكا وعبودية تبارك وتعالى. قال: ألا له الخلق والأمر. الأمر في هذا الملكوت لله تبارك وتعالى، هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى في هذا الكون، هو الذي ينفذ أمره وينفذ نهيه تبارك وتعالى. والأمر في حق الله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف إلى الله عز وجل، فإنه يراد به الأمر الكوني والأمر الشرعي. إذن الأمر المضاف إلى الله عز وجل يكون أمرا كونيا، به يصرف الله عز وجل ملكوته ومخلوقاته، وأمر شرعي يعني الأوامر التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتبه التي أنزلها على رسله، فكلها لله سبحانه وتعالى. قال: تبارك الله رب العالمين. تبارك فعل مختص بالله تبارك وتعالى، لا يجوز إضافته إلى غيره. انتبه، تبارك بمعنى بلغ الغاية في الخير والعظمة. الله عز وجل بلغ الغاية في الخير والعظمة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المتبارك، والله عز وجل هو المبارك يعني الذي يعطي البركة، والعبد هو المبارك الذي يجعل الله فيه البركة. إذن عندنا ثلاث كلمات: الله عز وجل هو المتبارك، والله عز وجل هو المبارك باسم الفاعل، هو الذي يعطي البركة. لا أحد يملك أن يجعل في شيء بركة. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقل الماء أصبح قليل، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اطلبوا لي فضلة من ماء، هاتوا أي شيء فيه ماء. فأتوا بإناء فيه شيء يسير من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء، ثم يقول ابن مسعود: فرأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. آية من آيات الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا إلى الطهور المبارك، والبركة من الله. تعالوا هلموا، خذوا هذا الطهور المبارك، لكن انتبهوا، لست أنا الذي أعطيت البركة، البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن تتعلق قلوبهم بالله. البركة من الله. إذن الذي يعطي البركة هو الله سبحانه وتعالى، الله هو المبارك. أما العبد فهو المبارك، هو الذي يجعله الله مباركا، وجعلني مباركا، جعلني مباركا، الله هو الذي يجعل العبد مباركا وليس غيره. إذن البركة مثلها مثل العافية والصحة والرزق والنصر، إنما تعطى من الله عز وجل، وبالتالي فإنها لا تطلب إلا من الله عز وجل. وهنا تنبيه، وهو أن بعض الناس يستعمل هذا الفعل وهو تبارك في حق المخلوق، يقول: يا فلان تباركت علينا، إذا رآه زاره مثلا أو جاءه في محله يقول: تباركت علينا يا فلان. هذا غلط، لا يجوز. هذا الفعل لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تضيفه إلى مخلوق. أيضا بعض الناس مثلا إذا أراد أن يهنئ بالعيد أو برمضان يقول مثلا مبارك عليك العيد، يقول علينا يتبارك، علينا يتبارك، يعني العيد يتبارك، وهذا غلط. هذا الفعل لا يجوز أن يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يقول الشيخ رحمه الله: والرب، لأن كلمة الرب مرت علينا كثيرا في كلام الشيخ وفي الأدلة التي أوردها. الرب هو المعبود، وصدق. هو لا يريد أن يعرف كلمة رب. كلمة رب عرفنا تعريفها سابقا، رب يعني خالق، مدبر، مصرف، سيد، مالك. لكن هو الآن يريد أن يبين الحكم الذي يترتب على كونه ربا، إذن يجب أن يكون معبودا. القاعدة عند أهل العلم، انتبه لها يا طالب العلم: الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ماذا؟ الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. بمعنى من اعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الرب، إذن يلزمه لزوما أن يعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة فيقوم له بهذه العبادة. كيف تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق ثم تتوجه إلى غيره؟ الله يخلقك وتعبد غيره؟ الله يرزقك وتتوجه بالشكر لسواه؟ هذا لا يتأتى عقلا، هذا غلط، غلط واضح في جميع العقول. إذن لما كان الله عز وجل هو الرب، إذن كان هو المستحق للعبادة. والألوهية تتضمن الربوبية. بمعنى من اعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وعبده، فإنه قطعا يكون قد ماذا؟ اعتقد أن الله هو الرب، يكون قد أتى بالربوبية ضمنا. من اعتقد بعبودية الله سبحانه فإنه قطعا قد اعتقد قبل ذلك بماذا؟ بربوبية الله عز وجل. المقصود أن الاعتقاد بربوبية الله عز وجل هو الباب الذي يوصل إلى اعتقاد ألوهيته. ولذا جعل الله عز وجل اعتقاد المشركين بربوبية الله دليلا عليهم وحجة ملزمة لهم بأنهم يجب أن يعبدوا الله. أنتم تعتقدون أن الله هو الخالق، إذن يلزمكم أن تعبدوه وحده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومن يدبر الأمر، ما جوابهم؟ الله. إذن كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وحده ودبر شأنهم وحده ويرزقهم وحده، إذن يلزمهم أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة. ومر معنا في درس أمس شيئا من الأدلة على هذا. قال جل وعلا: إن إلهكم لواحد. ما الدليل؟ ها، ما بعده؟ لماذا يا رب إلهنا واحد هو أنت، لماذا لا يكون معك شريك؟ لماذا لا نعبدك ونعبد غيرك؟ الجواب: لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ذلكم الله ربكم. ها؟ لما؟ ما النتيجة عفوا؟ لا إله إلا هو. طيب، خالق كل شيء إذن فاعبدوه. إذن الربوبية دليل على ماذا؟ دليل على الألوهية. أورد الشيخ رحمه الله دليلا واضحا على هذه المسألة، وهو ما جاء في سورة البقرة، وهو أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. الدليل على عبادة الله عز وجل أنه ربكم. ثم زاد الدليل إيضاحا: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحجة واضحة، لأنه هو الذي خلقكم، إذن العبادة يجب ماذا؟ أن تكون له سبحانه وتعالى. ولذا ذكر ابن كثير رحمه الله هذه الكلمة المهمة: الذي خلق هذه الأشياء هو ماذا؟ المستحق للعبادة. إذن لا يستحق العبادة سواه تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله خلقك لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ضابط مهم لمعرفة ما هي العبادة، لأن بعض الناس يستشكل الأمر، يقول: ما معنى هذه العبادة التي أمرنا الله بها؟ إذا علمت في شيء ما وصفين، إذا علمت في شيء ما أمرين، فاعلم أن هذا الشيء عبادة. ما هو؟ أولا قلنا اسم جامع لكل واحد ما يحبه الله، هذا واحد. اثنان يرضاه، يعني يلزم من هذا أنه يشرعه لنا. إذن متى ما كان الفعل محبوبا لله ورضيه لعباده وشرعه لعباده فهو إذن عبادة. أي شيء يمر بك اجتمع فيه الأمران فاعلم أنه عبادة. الصلاة عبادة؟ أجيبه نعم. لما؟ واحد، لأن الله يحبها. اثنان، لأن الله عز وجل شرعها لنا. الصوم عبادة؟ نعم، لأن الله يحبها ولأن الله شرعها لنا. إذن متى ما اجتمع هذان الأمران كان الشيء عبادة. طيب، ما الذي يترتب على كونه عبادة؟ يجب أن يتوجه العبد بهذا الشيء لله سبحانه وتعالى. طيب، هذه قضية أولى. قضية ثانية: متى ما توجه بهذا الشيء لغيره فقد أشرك. الشرك ليس هو إلا هذا الأمر، أن تتوجه بالعبادة لغير الله. تأمل معي قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن عندنا حالتان: إما أن تعبد الله أن تكون ماذا؟ واقعا في الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن عندنا قاعدة مضطردة: متى ما ثبت أن الشيء عبادة مباشرة افهم أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك. إذن لو قيل لنا: ما الدليل على أن السجود لغير الله شرك؟ أعطوني آية في القرآن أن السجود في القرآن شرك. نقول: لا نحتاج إلى أكثر من فهم هذه القاعدة، وهي: ثبت أن السجود عبادة؟ نعم، لأن الله يحبها ولأن هذا العمل شرعه لنا. طيب، متى ما كان عبادة؟ إذن متى ما توجه العبد به لغير الله كان شركا. إذن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. احفظ هذه القاعدة: كل ما ثبت أنه عبادة ماذا؟ فصرفه لغير الله شرك. الآن سيأتي كلام للشيخ يؤكد هذا المعنى. بدأ الشيخ يذكر لنا أنواعا من العبادات، بدأ بأكبر الأشياء وهو مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وهذه سيأتي لها كلام عن قريب، نؤجل الكلام عنها إلى ما سيأتي بعون الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء، والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. طيب انتظر الآن. عدد الشيخ لنا مجموعة من العبادات، قال يقول الشيخ لك هذه أنواع للعبادات، ثم بدأ يذكر الدليل على كل واحد من هذه الأنواع. كما علمنا الشيخ أننا لا نقبل الشيء إلا بدليله، نريد الدليل على أن هذه الأمور عبادة. بدأ الشيخ بأول قضية أوردها وهي قضية الدعاء، الدعاء عبادة، ما الدليل؟ قال قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا أسلوب نهي ولا لا؟ إذن الدعاء غير الله ماذا؟ شرك. طيب أورد دليلا آخر. نعم. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عندنا أربع أدلة تتعلق عندنا أربعة أدلة تتعلق بموضوع الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي صريح عن دعاء غير الله. إذن من قال يا سيدي فلان أغثني يدعو ميتا، نقول الله نهى عن هذا فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا واحد. ثانيا قال جل وعلا وهذا دليل أرفع في الدلالة وأوضح في الدلالة على أن هذا الفعل شرك، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح ماذا؟ الكافرون. إذن من دعا غير الله فقد كفر بنص الآية، من دعا غير الله فقد كفر بنص الآية. قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ماذا؟ يكفرون بشرككم. إذن أشركتم بالله إذا كنتم دعوتم غيره، آية صريحة لا تقبل النزاع. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن لما دعوتم غير الله فقد عبدتموهم. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ الشيء خلاصته، ولا قيام له إلا به، كما أنك أنت لا قيام لك إلا بالمخ. إذن مخ الشيء خلاصته، وهذا الكلام صحيح وإن كان الحديث ضعيفا. الدعاء خلاصة العبادة وأهم ولب ما في العبادة، ولكن الحديث ضعيف، حديث أنس عند الترمذي فيه ابن لهيعة وأشار إلى ضعفه الترمذي، لكن يغني عنه ما أخرجت أبو داود رحمه الله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. طيب هذا نص صريح لا يقبل الاشتباه. إذا كان الدعاء عبادة فما حكم دعاء غير الله؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كان دعاء غير الله شركا. طيب متى يكون دعاء غير الله شركا؟ احفظ هذه الصور الثلاث فإنها مهمة جدا. أولا دعاء الأموات مطلقا، سواء أكان الإنسان عند القبر أم بعيدا عنه، أي دعاء لأي ميت فهو شرك. قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني الأموات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما عندهم قدرة. والنتيجة ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن هذا رقم واحد. ثانيا دعاء الحي الغائب مطلقا، سواء دعوته بشيء يقدر عليه لو كان حاضرا أو بشيء لا يقدر عليه، يعني أنا شيخي في مكة، لو دعوت الآن وقلت يا سيدي فلان أغثني أنا في حالة طارئة وهو في مكة ما يسمعني، أكون قد وقعت في الشرك الأكبر، لأنني اعتقدت أن له سمعا عاما وعلما شاملا وقدرة غيبية يستطيع بها إيصال النفع مع البعد، وهذا ليس إلا لله. الله هو الذي وسع سمعه الأصوات، الله هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. إذا أنت جعلت هذا كأنه شريك مع الله عز وجل، وهذا حقيقة الشرك. الصورة الثالثة دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. تدعو حيا ليس بميت، وحاضر يعني ليس بغائب، ولكنك تسأله ماذا؟ شيئا خارجا عن قدرة البشر، شيئا لا يقدر عليه إلا الله. يأتي إلى ولي يقول يا سيدي فلان أريد الولد، يا سيدي فلان أنزل المطر، اغفر ذنبي. نقول هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، وبالتالي يكون طلبها من غير الله شركا. وبالتالي نفهم أن طلب أي طلب يكون من حي حاضر قادر ليس بشرك. لو قلت لك أعطني كذا، أحتاج منك يا فلان إلى كذا، أسألك أن تعطيني كذا وأنت أمامي وقادر، أريد مالا أعطني مالا، هل سؤالي لك شرك؟ أجيب يا جماعة لا. لما؟ لأنه سؤال لماذا؟ حي ها حاضر ثلاثة قادر، إذن هذا ليس بشرك. إذن هذه القضية يا أيها الأحبة مسألة في غاية الأهمية، فما أكثر ما يقع الخطأ فيها، ما أكثر ما يقع الخطأ فيها. وإذا لم يكن دعاء غير الله شركا فليس على وجه الأرض شرك. لو تأملت نصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الله نهى عن دعاء غيره أكثر بكثير مما نهى عن التوجه بالعبادة، أي عبادة سوى الدعاء لغيره. لا تجد في الأدلة مثل النهي عن الدعاء لغير الله عز وجل، لا الصلاة ولا الصوم ولا السجود ولا الركوع ولا غيرها من العبادة كثرة كالسجود عفوا كالدعاء. لما؟ لأن الدعاء أهم قضية في العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي مستدرك الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفضل العبادة الدعاء، يعني قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني أفضل أنواع العبادة هي الدعاء. فكيف يتوجه بها الإنسان مع الأسف الشديد لغير الله سبحانه وتعالى؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على توحيده وعبادته وشكره وذكره، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول ما حكم أن يدخل الإنسان مع امرأة وحدها في المصعد؟ يعني هل يعد هذا الانفراد سائغا أو غير سائغ؟ الذي أنصحك به يا رعاك الله أن لا تفعل. إذا طلبت المصعد فلما فتح الباب وجدت امرأة لا تدخل، و الأولى بك بارك الله فيك أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأولى بك أنك تتجنب هذا الأمر، ولو دخلت عليك يا أخي أخرج واطلب المصعد مرة ثانية، هذا الذي أنصحك به. يسأل عن الأحاديث الواردة في النظر إلى ربنا تبارك وتعالى. الحديث الواردة في النظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة كثيرة، بلغت مبلغ التواتر، رويت عن عشرات من الصحابة رضي الله عنهم، وعن أكثر من التابعين، وعن أكثر وأكثر من أتباع التابعين، وهي من الأحاديث المقطوع بصحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة في موضعين، في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. أسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. من أشهر تلك الأحاديث ما ثبت في الصحيحين